قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة فاطر، مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. في جملة من الآيات تلت هذه الآيات المباركات. يقول تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. قيل المراد به الأعمى عن الحق والبصير بالحق. وقد ضربت عدة أمثال وسيقت عدة آيات للدلالة على أن المؤمن لا يستوي مع الكافر، وأن الصالح لا يستوي مع الطالح، حتى لا يتسرب إلى ذهن شخص أن الأمور سواء. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. قال تعالى في كتابه الكريم: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. والآيات على هذه الشاكلة وعلى هذا الغرار كثيرة جدا، فلا يتصورن شخص أن الصالح سيستوي مع الطالح، ولا أن من يعمر المساجد كمن يعمر المسارح والملاهي، ولا أن من أفنى عمره في طاعة الله ومات على إيمان كمن أفنى عمره في معصية الله ومات على العصيان. لا يتصور هذا، فقد نفي هذا الظن في عدة آيات كما سمعتم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. ألا ظلمات الكفر ولا نور الإيمان، ولا الظل ولا الحرور. فكما أن هذا لا يستوي مع ذاك في الدنيا، الأعمى الذي يرى لا الأعمى الذي لا يبصر مع البصير الذي يبصر، كما أنه لا يستوي معه في أمور الدنيا، فكذا لا يستويان في أمور الآخرة، أعني أعمى البصيرة والمبصر بالحق. وإلا فقد يكون ثم أعمى من العميان ابتلاه الله بفقد حبيبتيه فصبر، ويعوضه الله خيرا منهما الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. وهذا الذي لم يرى في الدنيا، أعني لم يرى دنياه، لا أعني لم يرى الحق، إنما أعني من لم يرى، من لم يبصر في الدنيا، سقط عنه من الحساب ما يتعلق بالبصر. فإن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسيسقط عنه بين يدي الله ما يتعلق بالإبصار فلن يحاسب على جناية ارتكبتها عيناه، فعينه لم تر شيئا ولم يتعمد أن تصدر منه خائنة أعين، وليس هناك سبيل لذلك. لكن أعمى البصيرة والعياذ بالله تراكم عليه العقاب ويتوالى عليه العذاب. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قيل أيضا المراد بالحي حي القلب المؤمن، والميت ميته، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكان هذا المعنى دوما يتكرر في الكتاب العزيز حتى لا ييأس شخص ويقول هذا الشخص يعصي ربه ويجاهر بالمعصية ومع ذلك قد وسع عليه وأكرم، وأنا مطيع لله وأحافظ على حدود الله، ومع ذلك مبتلى أحيانا بالفقر، أحيانا بالمرض، أحيانا بتسلط الأعداء علي. فقد يتسرب إلى شخص هذا الظن السيء الذي حاصله أنهما يستويان. فلذا يتكرر في الكتاب العزيز التذكير بأنهما لا يستويان. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، أي سماع الاستفادة، سماع الإفادة، يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. هنا مبحث يساق ولابد، هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ وهي مسألة اختلاف بين العلماء. وقد يقال عندها أن الاختلاف في بعض أمور المعتقد جائز، فهذه مسألة من أمور العقيدة، من أمور العقيدة، ومع ذلك حدث فيها بعض الاختلاف. فالسؤال: هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموتى يسمعون، وقالوا إن من المستندات لذلك ما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فذكر الحديث. والثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل المشركين أن يسحبوا إلى قليب بدر فسحبوا إليه، فوقف على شفير القليب ينادي: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، أتنادي أقواما أصبحوا جيفا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا الدليل الثاني الذي استدلوا به. واستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المقبرة قال: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون. قالوا: فلا يخاطب بمثل هذا إلا الحي. ونحوه في التنزيل: كم من نبي بعد أن أهلك الله قومه ذهب إليهم وقال: يا قومي، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وابن عمر لما قتل ابن الزبير وصلب على أبواب مكة ومشارف مكة مر عليه وهو مصلوب فقال: والله يا أبا خبيب رحمة الله عليك، لقد علمتك وصولا للرحم قارئا لكتاب الله عز وجل. قالوا: ولا يخاطب بمثل هذا إلا من يعي. أما الذين قالوا بعدم سماع الموتى فلهم دليلان من الكتاب العزيز. الدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. الذين قالوا بسماع الموتى وجهوا أدلة القائلين بعدم سماعهم، والقائلون بعدم سماعهم وجهوا أدلة القائلين بالسماع. فالذين قالوا بسماع الموتى قالوا إن قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، المراد بهم الكفار، فهم موتى كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فأجاب الذين قالوا بعدم سماعهم: إذا كان الكفار شبهوا بالموتى في عدم السماع، فالمعهود أن المشبه به يكون أقوى من المشبه. فإذا قلت لك: أشبهك بالأسد، أنت أسد، أشبهك به في شجاعتك، فمعلوم أن الأسد أشجع منك. فإذا قلت لك: أنت ميت لكونك لا تفهم، إذن الميت في عدم الفهم والسماع أشد منك. فهذا توجيه الذين قالوا بعدم السماع لمن استدركوا عليهم وقالوا بسماع الموتى. وأجاب القائلون بعدم السماع على حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه أن النبي قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قالوا: إن الله عز وجل أحياهم له حتى سمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من توسط فقال: إنهم يسمعون وقتا يسيرا بعد الموت. وحملوا بعض الأحاديث على ذلك فالله أعلم. وعلى أي حال سمعوهم من عدمه لا ينفعهم بشيء ولا يجيبون بشيء ولا يملكون لأنفسهم بعد موتهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى ذكره: وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت أي ما أنت إلا نذير. إن أنت إلا نذير أي ما أنت إلا نذير تنذر الناس وتخوفهم. فقد يقول قائل: قوله تعالى إن أنت إلا نذير كيف والرسول أمر بالجهاد في سبيل الله وهو مبشر أيضا، مبشر كذلك، أما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فكيف قال إن أنت إلا نذير؟ فقال بعض العلماء إن هنا إن أنت إلا نذير في باب من الأبواب، في باب الهداية، أنت لن تستطيع أن تهديهم ولا أن تستطيع أن تسمعهم، إنما فقط تنذرهم في هذا الباب، يعني إن أنت إلا نذير في هذا الباب. أما ما وراء ذلك فثم تكاليف أخر بنصوص أخر. إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق وهو القرآن، وما فيه من حق بشيرا ونذيرا، بشيرا للطائعين ونذيرا للعصاة. قال بعض أهل العلم: ينبغي أن نبشر الناس، أن نبشر الناس ولا نيأسهم من رحمة الله، ولا يكن حالنا دائما التخويف بالنار والتخويف بالجحيم والتخويف بعذاب القبر، إنما أيضا نمزج ذلك بتبشيرهم، نبشر الصالحين، نبشر الطائعين: أتاك محسن بصدقته، ادعو الله له وبشره بالخلف، أبشر بما أعد للمنفقين، فإن الله يقول: ما وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ترى شابا محافظا على الصلاة، أبشر يا بني بإذن الله سيوفقك الله. فهذا التبشير نحن مأمرون به، نحن أمرنا به، والرسل هذا عملهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فإذا رأيت شابا مطيعا لوالديه بارا بهما، هنيئا لك بطاعتك لوالديك، أبشر، لن يضيعك الله عز وجل، لن يضيعك الله عز وجل. عفوا، يقولون الإخوة أصحاب سيارات في سيارة ستأتي قد تؤذي سيارتهم الآن، يذكر أرقامها 59 و36 و79 في النهاية. قل في لودر قد يجرحها. أعود قائلا إن سنة التبشير قصر فيها كثيرون من الناس. سنة التبشير، تبشير المطيعين، سنة قصر فيها كثير من الناس، فقل من يبشر. وأب أنك فعلت فعلة طيبة وعملت عملا صالحا، فجاء شخص يبشرك ويذكرك بفضل الله على المحسنين، بلا شك أنك تنشط لفعل شيء آخر على هذا المنوال. فالتبشير سنة هجرت، التبشير سنة هجرت إلا عند القليلين ممن رحمهم الله. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي مضى فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، آية من آيات المواساة. فكما أنك كذبت يا رسول الله فقد كذبت رسل من قبلك، كما أن قومك كذبوك فإن أقوام الرسل أيضا كذبوهم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. فالمواساة لها في كتاب الله ولها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الأدلة. فإن الشخص إذا تذكر مصائب غيره هان عليه مصابه، هان عليه مصابه. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقالت الخنساء، ترثي أخاها صخرا، قالت: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي، أعزي النفس معهم بالتأسي. فإذا كان لك ابن ذهبت تسأل عن نتيجته في الامتحانات فقالوا رسب في مادة تحزن، لكن ذهبت إلى المدرسة تبحث لماذا رسب في المادة فسألت عن نتيجة المدرسة قالوا لك كل الأولاد رسبوا تماما، فسيكون ابنك الآن أحسن الراسبين، فبلاؤك يهون عليك، البلاء يهون عليك. وكذلك إذا قدر الله على شخص عافانا الله إياكم وكسرت رجله ودخل المستشفى تراه يصيح ويئن رجلي رجلي، فبمجرد دخوله المستشفى بعد الدقيقة الأولى إذا جلس بجوار المصابين يجد هذا ينظر، هذا مكسورة الرجلان، الاثنين مكسورين، هذا رأسه مهشمة، هذا يده قطعت وضاعت انتهت، فيستحي أن يصيح، يستحي بعد ذلك أن يصيح، لأن بلاءه أخف من بلاء غيره. وقد ورد حديث وليحر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، فالمواساة لها أثرها والتذكير بمصائب الآخرين له أثره، لكن هذا لا ينفع في الآخرة، المواساة في الآخرة. عفوا، قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لن يخفف عنك العذاب لكون واحد آخر بجوارك يعذب، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات الدلالات الواضحات المظهرات لنبوتهن ولرسالتهن، فالبينات تشمل المعجزات التي أيد الله بها الأنبياء، فقد جاءتهم رسلهم بالبينات، فموسى عليه السلام جاء بعصا يلقيها فإذا بها تتحول إلى حية تسعى، يضع يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، أتى بعدة آيات عليه الصلاة والسلام، سليمان أيده الله بالآيات، داود كذلك، عيسى بن مريم كذلك عليه الصلاة والسلام، عموم الرسل. وبالزبر، الزبر الكتب، الزبر الكتب، وفي الأصل أنها تطلق على القطع، تطلق على القطع، وإنه لفي زبر الأولين لفي كتب الأولين، فكلمة الزبر تطلق على الكتب وتطلق على القطع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: قد جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، وهي الكتب هنا، وبالكتاب المنير، وبالكتاب المنير. قيل: كيف فسرتم الزبر بالكتب؟ ثم بعد ذلك قال تعالى: وبالكتاب المنير. فهذا سؤال قد يطرحه شخص. قال بعض العلماء إن قوله تعالى وبالكتاب المنير عطف للخاص على العام، ثم اختلفوا في تفسير الكتاب المنير، هل هو القرآن؟ قد وصف بأنه كتاب منير، أم أنها التوراة قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل المسيح عيسى، أو ماذا؟ فمن العلماء من قال إن الكتاب المنير منزل على القرآن، فالله أعلم. قال تعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أي كيف كان نكيري على من خالف أمري، فكيف كان نكيري على من خالف أمري، لقد كان نكيري عليهم شديدا فقد أخذتهم بعذاب أليم. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وهذا مما يحاجج به الملاحدة وما يحاجج به غيرهم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، الماء واحد والأرض واحدة، نعم البذرة اختلفت، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر، ألوان مختلفة، كما قال تعالى: من كل زوج بهيج. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد، أي قطع، بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الأسود الغربيب هو الأسود شديد السواد، فالعرب يقولون هذا أسود غربيب، يعني أسود شديد السواد، كما تقول أنت في مصر أسود فحمة، أسود فحمة يعني أسود مثل الفحم، يعني تعني بذلك شديد السواد، لكن الأصوب أن يقال أسود غربيب وغرابيب سود. أمن الجبال جدد قطع بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وإذا سرت في الجبال رأيت ذلك، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، مختلف ألوانه كذلك. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، كما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وإن شئت جرب كما سلف التذكير به، قف على باب المسجد الكبير الذي ملئ بالمصلين يوم الجمعة، قف على الباب دقيقة واحدة وانظر في وجوه الخارجين للبحث عن أمر، هل ترى شخصا يشبه الآخر؟ هل ترى أي شخص يشبه الآخر؟ إنك لا ترى ذلك. لقد وقفت يوما عند الجمرات في ركن فقط أنظر إلى وجوه الناس لكي أكتشف هل ثم شخص يشبه الآخر، فلا تجد أي شخص على الإطلاق يشبه الآخر. أقف قل: ما صورة القادم؟ ما الصورة المتوقعة للقادم؟ ترى صورة ليست في الذهن وليست في الحسبان. ما طوله؟ طويل وقصير وبدين ونحيف وأعور وسليم العين وأبيض وأسود، أشكال لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله. فالخلق كلهم سابقهم ولاحقهم ومعاصرهم ومن مات منهم، لا ترى فيهم شخصا يشبه الآخر. أنت لو تصور أنت بيدك، سيأتي عليك وقت لا تستطيع أن تميز بين صورة وصورة أخرى، وليس اللون فقط وليس الشكل فقط، بل الدماء التي تجري، قد تجد أبيض وأبيض متشابهان، لكن هذا دمه خفيف وهذا بغيض ثقيل، يكاد جزء جسمك الذي ناحيته يسقط من ثقل دمه كما يقولون، فترى هذا دمه يجري، ولا الدماء كلها تجري في الجسم، لكن هذا خفيف الدم، روحه خفيفة، أراك تقبل عليه، ملاح جذاب، والآخر لا، على العكس تماما في كل شيء. من الذي أطفى عليه هذه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأصوات لا يشبه صوت صوتا. والدليل اكتشفه المعاصرون الآن يعملون بصمات في البنوك، تقول للخزنة افتحي بصوتك، كل الدنيا غيرك يقولون افتحي لا تفتح، وأنت بصوتك تفتح لك الخزنة. الهاتف الذي يصنع الآن، تضع إبهامك على الهاتف، على زر الهاتف يفتح لك، غيرك لا يفتح له. حتى بصمات العين، حتى بصمات الوجنتين، كل ذلك يختلف من شخص إلى شخص آخر. وكذا في الطيور، وكذا في الوحوش، وكذا في الجن، وكذا في الملائكة، في عموم المخلوقات، في عموم المخلوقات. قال تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فلا ترى جاموسة تشبه جاموسة الأخرى، إن دققت سترى مئات الاختلافات. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي يخشاه حق خشيته العلماء. نعم، قد يكون هناك رجل يخشى الله وليس بعالم جمع آيات وأحاديث، إنما جمع علم الخشية من الله وراقب ربه تبارك وتعالى. أما العالم العامل الفاهم لكتاب الله ولسنة رسول الله هو أشد خشية، والله تعالى أعلى وأعلم. اختلف العلماء، أعني الأصوليين، في كلمة إنما، هل تفيد الحصر أم أنها لا تفيد؟ على سبيل المثال، ورد عن ابن عباس أنه كان يقول، وإن تراجع عن هذا القول، إنما الربا في النسيئة، يعني كان في أول أمره لا يرى ربا الفضل. تعرفون أن الربا على قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة يعني ربا التأجيل، أقرضك 1000 جنيه إلى سنة وتردها 1100 أو 1050 تردها مع زيادة، فهذا ربا يسمى ربا النسيئة. لكن ربا الفضل أعطيك كيلو تمر جيد وأخذ منك 2 كيلو تمر رديء، فهذا يسمى ربا الفضل. فابن عباس في أول أمره كان لا يرى الربا إلا في النسيئة، فقوله إنما الربا في النسيئة، إنما هنا تعني الحصر، أي لا ربا إلا في النسيئة. فاستدل البعض بذلك على أن كلمة إنما تفيد الحصر. فلما أورد عليهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهناك أقوام آخرون يخشون ربهم، قالوا إن هؤلاء الذين يخشون ربهم من غير العلماء ورثوا علما من نوع آخر. وقال آخرون إنما يخشى الله حق الخشية من عباده العلماء الذين عرفوا شيئا عنه سبحانه وتعالى، أنه قادر، أنه منتقم، أنه رقيب، أنه شهيد، أنه عليم، أنه خبير. فقالوا إنما يخشى الله حق الخشية، حق الخشية أو خشية أكثر العلماء. فقالوا إن الذي يخشى ربه من غير العلماء الذين جمعوا علما، جمع علما أيضا في باب آخر، وهو عرف، علم أن الله يراه، وهذا علم، علم أن الله يراه، علم أن الله يسمعه، علم أن الله يراه، علم أن الله يسمعه، علم أن الله قدير على قادر على عقابه وقادر على نزع النعمة منه، وهذا نوع علم كما تقدم لذلك نظائر. إن جئنا إلى عمر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بقدح لبن فشربته، ثم ناولت فضلي عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم: فوقف قوم أمام هذا الحديث قالوا: أي علم هذا الذي نبغ فيه عمر؟ إن جئت للعلم بالقرآن فليس عمر الأعلم بالقرآن لا حفظا ولا تفسيرا. فالحفظ قال النبي: استقرئ القرآن من أربعة، أبي بن كعب وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود قلنا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وأبو زيد ليس في الرواية الأثبت وأبي زيد وأبي موسى الأشعري وأبي موسى الأشعري بارك الله فيهم. لما قصدي أنه لا أعلم بالقراءة بالقرآن من عمر حفظا، وقال عمر مقرا: أبي أقرأنا وعلي أقضانا، يعني أبي أعلم واحد فينا بالقراءات وعلي أعلم شخص منا بالقضاء. في الأنساب أبو بكر أعلم، في الفرائض التي هي المواريث زيد بن ثابت أعلم، في التفسير ابن مسعود وابن عباس أعلم. كذلك إذا جئت إلى الحلال والحرام معاذ بن جبل أعلم، فنون القتال خالد أعلم، حمزة أعلم. فما الذي نبغ فيه عمر حتى قال الرسول: أتيت بقدح لبن فشربته ثم أعطيت فضلي عمر وأول ذلك بالعلم؟ قال العلماء: إنه العلم بسياسة الناس، بسياسة الناس، كيف يقود الناس. فقد اتسعت الفتوحات في زمانه، ودخلت دول بكاملها في دين الله أفواجا، ومع ذلك القبضة محكمة، تتسع الرقعة والضبط موجود. أنت الآن إذا كنت تقود أسرة مكونة من 10 أفراد، كل يوم جاي لنا بمشكلة، الولد ضرب البنت، أمهم ضربتهم، عامل مشكلة. فإذا كانت الأعداد التي تحت يديك 100، المشاكل ازدادت. إذا كانوا 1000 ازدادت المشاكل. إذا كانوا 1,000,000 المشاكل تزداد. ومع اتساع رقعة البلاد في زمن عمر، إلا أنه كان أشد ضبطا. ولذلك لما قتل رضي الله عنه انفرط العقد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن كما قال حذيفة لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي والفتن. قال: يكسر أم يفتح يا حذيفة؟ قال: يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذن حري ألا يفتح، ألا يغلق عفوا. الشاهد أن العلم هنا لا يقتصر على جمع الآيات وجمع الأحاديث، إنما ما هو علم الخشية أو العمل بالآيات والعمل بالأحاديث، ويمكن أن تقيد بذلك. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز، والعزيز الذي لا يغلب، والذي ينفذ أمره في خلقه، عزيز غفور كثير المغفرة. ثم قال تعالى مثنيا على الذين يتلون كتاب الله: إن الذين يتلون كتاب الله. التلاوة هنا المراد بها القراءة والتدبر. ومن العلماء من قال: إن كلمة التلاوة تطلق أحيانا على الاتباع، تطلق أحيانا كلمة التلاوة على الاتباع. ومنه: فلان تلا فلانا، أي فلان تبع فلانا. فالبعض يؤول، بعض العلماء يؤولون: إن الذين يتلون كتاب الله، أي يتبعون كتاب الله. وهذا وإن كان واردا من ناحية المعنى، إلا أن الأشهر في مثل هذا المقام أن التلاوة هي القراءة. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم ذكر مثل هذا الخلاف في قوله تعالى الذين يتلون الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قيل في معناها يتبعونه حق الاتباع. إن الذين يتلون كتاب الله والقرآن هنا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فيه جواز الإنفاق سرا وجواز الإنفاق أيضا علانية ونحوه في التنزيل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآيات. فأحيانا يستحب الإنفاق سرا وهو الأعظم أجرا في الغالب، وأحيانا يستحب الإنفاق علنا يستحب الإنفاق علنا. ومن العلماء من قال إن النفقات الواجبة كالزكوات المفروضة والنفقات الواجبة الأخرى تظهر، وإن النفقات أو الصدقات أن صدقات النف تخفى، قاس ذلك على صلاة الفريضة وصلاة النافلة. قال صلاة الفريضة تصلى في المسجد وجاءت التحذيرات لمن لم يصليها في المسجد، وصلاة النافلة يستحب أن تصلى في البيت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة داوموا عليها وحافظوا عليها وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أي يطلبون ثواب تجارة أو ربح تجارة لن تبور أي لن تخسر إن شاء الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وهذا الشأن أن الله سبحانه وتعالى كما قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، قيل في معناها ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا سألوه فيعطيهم ما سألوا ويعطيهم أكثر مما سألوا. ويستجيب أي ويجيب، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا هم دعوه ورجوه وسألوه فيعطيهم ما سألوا ويتفضل عليهم بأكثر مما سألوا. وهذا بإطراد كما تقدم في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فقالوا كلمتين إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى أولئك عليهم صلوات، قيل مقابل إنا لله من ربهم ورحمة مقابل إنا إليه راجعون، وفوق ذلك وأولئك هم المهتدون. قال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة، إنا لله وإنا إليه راجعون تعدلها صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة الهداية وأولئك هم المهتدون. وكما سلف أن الشراح قالوا عمر شبه معاني الآية بحمل البعير، فالجمل إذا وضعت عليه الشيء الذي ستضع فيه البضاعة يكون جانب على اليمين وجانب على الشمال، فتضع على اليمين حملا وعلى الشمال حملا مقاربا له أو مساويا له حتى لا يختل الركب. فعمر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون تعدلها صلوات من ربهم ورحمة مكافأة لها، وعلى ذروة السنام وأولئك هم المهتدون. فهذا شرح العلماء لقول عمر نعم الأدلان ونعمة العلاوة في الآية الكريمة. قال تعالى ليوفيهم أجورهم، يعطيهم الأجور مستوفاة ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يشكر لعباده صنائع المعروف التي يفعلونها. فالحمد لله على رب غفور شكور، الحمد لله إذ هدانا لعبادته وحده لا شريك له. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.